بأنها تدعو كلما صلت على أعدائها من أقاربها ممن يتعرضون لها في نصيبها إذا خطبت، وتسأل هل هي تأثم في هذا الدعاء أم لا. ثم تسأل أيضا يا فضيلة الشيخ عن الظلم الذي يجيب الله فيه دعوة المظلوم، ما هي ضوابطه؟ أفيدونا أفادكم الله. أما دعاؤها على قرابتها فليس من الإحسان ولا هو من مكارم الأخلاق، وكان أجدر بها أن تدعو أن يهديهم الله ويعطف قلوبهم عليها. ثم إن دعواها أنها ظلمت في هذا الشيء تحتاج إلى تمحيص، فقد يكون منعهم من خطبها لمصلحتها في نظرهم، والإنسان إذا اجتهد فيما يتعلق بالمخطوبة ورأى أن من خطبها ينقصه شيء هو يريده لمخطوبة لمن تحت يده، وأهم ذلك ما يتعلق بالدين، فإنه لا يكون ظالما لها ولو حجب عنها عددا من الخطاب إذا لم تتوفر فيهم الصفات المطلوبة في الرجل من الإيمان والصلاح والاستقامة. وإن كانوا يمنعونها لمصلحتهم وأمور دنيوية يريدونها فهم ظالمون لها. وأما الظلم الذي يجعل الإنسان متعرضا لدعوة المظلوم فهو أن يتعمد الظالم ظلم الشخص ومنعه حقه بغير حق ولا تأويل، فهذا يتعرض لدعوة المظلوم، والله يجيب دعوة المظلوم، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.